إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، في إبريل عام 1994 وقعت اتفاقية الجات وأصبحت سارية المفعول في يناير عام 1995، وقدمت هذه الاتفاقية اتفاقية الملكية الفكرية. ولما كانت صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية في جميع الدول، فإن هذه الاتفاقيات الجات والتريبس تؤثر بلا شك على مستقبل صناعة الدواء. فما هي الضوابط التي تحكم صناعة الدواء في مصر في ظل هذه الاتفاقيات الدولية، وكيف يكون البحث العلمي هو الحل للتغلب على بعض مشاكل صناعة الدواء في مصر؟ عزيزي المستمع، يشرفنا في دائرة الضوء اليوم الأستاذ الدكتور رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية والسموم بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. أهلا بك دكتور رؤوف. أهلا بحضرتك دكتور رؤوف. طبعا مشكلة الدواء واللي يهم الناس يعني ارتفاع أسعار الدواء من الموضوعات الساخنة، خاصة بعد اتفاقية الملكية الفكرية، فياريت في هذه الدقائق من البرنامج وهو نافذة لتبسيط العلم لغير المتخصص، وحضرتك طبعا أستاذ ومثقف أيضا ومفكر كبير ولست فقط أستاذ لعلم الأدوية والسموم، فنبدأ يعني صفحة من تاريخ العلم كده ونقول يعني في السنوات في بداية القرن مثلا كان يعني إيه كانت ضوابط إنتاج الدواء في مصر؟ يعني هل أي حد يقدر يتوصل إلى المعادلة العلمية لأي دواء يقدر ينتجه، وما هي الضوابط في هذه السنوات الأولى من إنتاج الدواء؟ هو هي مسألة حقوق الملكية الفكرية. دي مسألة نشأت لعمل نوع من التوازن بين المخترع وحقه في اختراعه من ناحية، والمستهلك اللي هيستخدم هذا الاختراع من ناحية تانية. لأن يعني أذكر الحقيقة من أكثر من قرن كان في معرض المخترعات في فيينا، وبعدين المعرض ده فوجئ الناس فيه في سنة من السنين إن المخترعين مبوش، لأن كان في ناس بتسرق أفكارهم وتطبقها مسجلة وبيتنت، ما كانتش بقى في الوقت ده براءات الاختراع. ما كانتش لسه في حاجة اسمها براءات الاختراع. بدأت بقى بعد كده يبقى في اتجاه لعمل ايه اتفاقية اللي بيها الدول تحترم ان في واحد عمل اختراع يوم الراجل ده له حق في العائد من هذا الاختراع. مع الزمن تطورت هذه المسألة بحيث ان اصبح هناك اهتمام من الدول. هل تتكلم عن الدول الصناعية ولا الدول النامية؟ الكلام ده كان في الدول الصناعية. صناعية. إنما الحقيقة مصر تعتبر من أوائل الدول اللي احترمت هذا وعملت قانون حقوق الملكية الفكرية سنة 47. يعني مش بتاع دلوقتي ده، لا زمان، بس احنا بنستخدم التعبير بس 40 بالظبط كده اهو. انا عايز اقول انه مصر يعني دوله متحضره حقيقه. كان ايه بقى اهم ما جاء في هذا القانون؟ شوفي حضرتك، اللي كان في مصر وقتها هو اللي كان زي في الدول المتقدمه. ويمكن بعض الدول المتقدمه ما عملتش القانون ده غير بعدينا كمان، يعني بعض الدول زي سويسرا والمانيا وفرنسا عملت الكلام ده في الستينات والسبعينات. ده بالنسبه لتسجيل الدواء ولا بالنسبه للملكيه الفكريه، لقانون الملكيه الفكريه بخصوص الدواء. لكن احنا، وانا فاكر اللي كان يعني من الـ من الـ من الكتيبات والمراجع اللي كان مشرف على هذا القانون في مصر مجموعة الوضع القانون كان الدكتور السنهوري. فهنا كان القانون بتاعنا بيقول ايه زي ما القوانين الدول المتقدمة كانت بتقول ايه. كانت بتقول انه الاختراع وهنا مثلا نقول اختراع الدواء الاختراع ده بيحمى او البراءة بتحمى بتحمى ايه اللي بيحمى فيها اللي بيحمى فيها هو العملية التذكارية بروسس ودي تحمى لفترة زمنية معينة بحيث ان اثناء هذه الفترة الزمنية يبقى صاحب الاختراع هو اللي له الحق ان يستفيد من وراء اختراعه واللي عايز ينفذ هذا الاختراع لازم يتعامل مع صاحب الاختراع ويتراضوا مع بعض. طريقة صنع الدواء في الطريقة اللي تم بيها انتاج المادة النهائية طريقة ابتكار هذا الدواء. لكن المادة نفسها بقى لا هنا ما كانش لسه فيه بقى حكاية انه الحماية تسري على المنتج نفسه او على المادة نفسها. يعني صح مثلا المادة نقول الاسبرين ممكن مخترع وصل الاسبرين بطريقة الف أيوة. مخترع تاني وصل الأسبرين بطريقة به في الزمن السابق قبل قوة الملكية الفكرية الحالية يعني أيوة. كان اللي وصل بطريقة به يحقله ان هو يوصل الأسبرين ويبيعه ولم يعمله بطريقة ابتكارية غير الطريقة الأصلية اللي عملها المخترع الأولاني كويس. اللي جد بقى أيوة اللي جد انه ايه انه الحقيقة حاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولى انه الحماية ما تكونش بس على العملية الابتكارية تكون على العملية الابتكارية وعلى المنتج اللي بتوصله العملية الابتكارية بحيث ان لو مخترع اخر او شركة اخرى وصلت لنفس المنتج ولكن بعملية ابتكارية مختلفة لا يحق لها انها تبقى اي صاحبة البراءة. طب ده مش احتكار؟ هنا هو يعني البعض ينظر لها انها بيزود درجة الاحتكار. طيب يبقى هي اللي يدو الحاجة الثانية الحقيقة اللي جدت مع تريبس مع حقوق الملكية الفكرية في صيغتها الحديثة الأخيرة أيوة. أنه بقى فترة الحماية لا تقل عن 20 سنة يعني معناها ممكن تزيد كمان فدلوقتي الدول بقت ملتزمة بتعمل فترة الحماية 20 سنة لو بقى تعملها كده معظم الدول قالت 20 سنة مش أكتر لكن وقالت دلوقتي أن حماية للعملية الابتكارية وللبرودكت في وقت واحد. الحقيقة بيحصل أن بعض الشركات الكبرى تطلب حماية أطول من 20 سنة من حقها هي بتحاول بقى تلاقي نفسها حق يعني تقول والله احنا خدنا وقت عبال ما سجلنا الدواء او انه ما استفدناش الفايدة الكافية المالية اللي صرفناها على الدواء ده فبقى فيه كمان اتجاه لتطويل هذه المدة. الحقيقة اذا حضرتك اذنتي لي انا اقدر اقولك انه اذا كان في بعض الناس بتشتكي من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على أساس أنها خلت الحماية للمنتج مش بس الابتكار العملية الابتكارية وعلى أساس أنها خلتها 20 سنة على الأقل في بعض البلدان بتقول ده كلام مش مظبوط وأنا معها يعني ده كلام كتير يعني لكن في دلوقتي اتجاه تاني جديد أجدد من الملكية الفكرية نفسها اللي توقعت في 94 اتجاه جديد ده بإيه بقى يسموه تريبس بلس أي نضيفة التزامات أعلى من مستوى الالتزامات اللي وقعت سنة 94 أكثر صرامة ولا أكثر صرامة لا لا أكثر تشدد وتقلل من حق الدولة النامية أو الدولة الصغيرة وتزود الحماية أكثر. ده اتجاه جديد الحقيقة بأمانة وبشكل مباشر وصريح على طول بتقود الولايات المتحدة الأمريكية لأن معظم شركات أو في شركات دواء كبيرة عالمية تبع الولايات المتحدة بتسميه تريبس بلس وده الحقيقة هي ما عرفتش تعمله جوه اتفاقية الملكية الفكرية يعني اتفاقية الملكية الفكرية اتعملت مع الجات ده الحد الأدنى اللي طلبته الدول المتقدمة والحد الأعلى اللي وافقت عليه الدول النامية وعملت لنفسها فترة 10 سنين فترة انتقالية. بعد كده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مسائل التجارة ويسموه التريد ريبريزنتيف أو المسؤول عن التجارة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتجه بقى لإيه أو الولايات المتحدة الأمريكية تتجه لإيه إنها في اتفاقيات التجارة الحرة في إطارها تبدأ إنها تزود شوية من الالتزامات ده اللي بيسموه تريبس بلس التزامات أكتر يعني ممكن مثلا يطول 20 سنة في مثلا حاجة في التريبس أو في حقوق الملكية الفكرية يسموها إيه الترخيص الإجباري ده معناه إن إذا دولة لقت وعادة تبقى دولة نامية إنه في عندها ظروف قهرية خاصة بمرض معين بحيث ان الدواء بتاع المرض ده اللي بيستخدم في علاج المرض ده لازم يتوفر للناس وبسعر قليل مش بسعر كبير زي اللي الشركه حطاه وما فيش فايده لازم توفره، يعني لازم توفره، ده يبقى غرض سياسي حتى في البلد. ويستورد ولا يصنع في البلد الناميه دي؟ هنا يحق لها انها تصنعه بدون استئذان صاحب البراءه، وتبقى تعوضه بعدين عشان توفره بسعر رخيص، ده بيسموه ترخيص اجباري. واذا ما قدرتش تصنعه ممكن تستورده استيراد موازي، يعني تشوف حد يعمله لها مخصوص لها بسعر رخيص، دوله اخرى تقدر تصنعه. تيجي بقى في تريبس بلس او في اتفاقيات حقوق اتفاقيات التجاره الحره فري تريد اجريمنتس، هناك اتجاه يسري الان انه ايه تتمنع مثل هذه الامور او تتقلل او تتحجم. ليه سموها تريبس بلس؟ يعني انا اقصد اقول الحقيقه انه هناك دلوقتي اتجاهين عكس بعض. الدول الناميه تقول لا، شروط حقوق الملكيه الفكريه دي فيها نوع من الاحتكار والقيود ومش مصلحتها. يعني هل كانت في مصلحة الدول النامية هذه اتفاقية الملكية الفكرية والجد؟ هو طبعا اتفاقية الملكية الفكرية أكيد مش كلها، يعني أخرى. أنا بتكلم على بما يخص موضوع الدواء. لا بالنسبة للدواء مش في مصالح الدول النامية اطلاقا. مشاهدة على كده طبعا الأزمة بتاع جنوب أفريقيا سنة 2001 لما جنوب أفريقيا عايز يعمل ترخيص إجباري لأدوية الإيدز، يعني صنعها في بلده بصرف النظر عن موافقة أصحاب الشركات، بعد ما قالوا على فكرة لأصحاب الشركات رخصوا لنا السعر والنبي ترخصوا السعر عشان يقدر نوفره للناس، أصحاب الشركات أو الشركات نفسها موافقتش فرخصوا إجباري، عملوا ترخيص إجباري. جت أربع شركات كبرى اللي ترخص لهم دواء في جنوب أفريقيا ترخيص إجباري سنة في 2001، الأربع شركات الكبرى دول عملوا قضية ضد جنوب أفريقيا. الحقيقة اللي لازم تبان للمستمع إن اللي عمل القضية دي مش الأربع شركات بس، ده تعاونت معها 35 شركة عالمية أخرى، فتكتل من 39 شركة تكتل مصالح وعملوا قضية ضد حكومة جنوب أفريقيا. العالم ساعتها يعني حصل رد فعل عكسي، الجمعيات الأهلية في كل أنحاء العالم، المفكرين كتبوا بعض، في أحيانا المظاهرات طلعت ضد هذه الشركة، بحيث وضعها بقى حرج جدا، وده ادى قوه وتعضيد المحكمه في جنوب افريقيا، بحيث المحكمه كانت على وشك تقول للشركات ايه لما بقى حصل لها نوع من التمكين، وصلت المظاهرات العالميه ضد الشركات الادويه بقت وصلت لمرحله انها هتقول للشركات طيب اكشفوا بقى عن اقتصاديات الابحاث اللي عملتوها عشان توصلوا للادويه دي، هل فعلا ابحاث كلفتوها التكلفه اللي انتوا بتقولوا عليها؟ فعلا هل هي الابحاث يعني ارقام فلكيه، ولا ممكن تنفيذ هذه الادويه بارقام اقل كتير مما يثار، ولا ده بتبقى عمليه تعجيز من الدول الصناعيه حتى تحبط الدول الناميه ما تدخلش في هذا المجال؟ ده حقيقي، يعني هو الشركات الكبرى من زمان، يعني نقول من السبعينات والثمانينات، يعتبر ده زمان بالنسبه دلوقتي 2005، لما بيكتبوا كتابات ويدوا محاضرات ويوزعوا نشرات ويدوا تصريحات عن تكلفة الدواء الجديد بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا الكلام ده في اخر السبعينات في الثمانينات بيكلف من 300 الى 500 مليون دولار دواء الواحد، دلوقتي في اوائل الالفينات يقولوا بيكلف 800 مليون دولار كده. الحقيقة من وجهة نظري ان هذا مبالغ فيه جدا، يعني الحقيقة كان في حسابات اعتمدت عليها في هذا، لكن نخط هذه الحسابات، وده الكلام ده كان في 85، انه في 2001 12 بحث اقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية بيبين ان هناك مغالاة شديدة في التكلفة حتى لا يفكر احد في اختراق هذه الصناعة. لا يا فندم، الريبورت ده او البحث ده قال ان ده المدى بتاع التكلفة بيتراوح في حدود 57 ل 71 مليون دولار، يعني حوالي العشر، وانا اقول ان ده كمان اعلى اعلى. فالحقيقه الشركات الكبرى غالبا، ودلوقتي اصبح ده معروف في الليتريتشر او في الكتابات المتخصصه، انها بتغالي في السعر عشان تحصل على ريع، اكبر ريع ممكن. وبرده حاجه ثانيه، ان فعلا ده تعمل نوع من الحاجز النفسي ضد الاخرين حتى لا يفكر احد في البحث العلمي لانتاج ادويه مماثله او بديل. الحقيقه احنا في الدول الناميه بيبقى عندنا علماء وعندنا مؤسسات والاخر، لكن غلطنا غلطه كبيره اننا ما فكرناش نعمل ادويه جديده لان خوفنا من حكايه التكلفه الكبيره. هو الامل الوحيد في البحث العلمي، انا زدت مصر على هذا الموضوع. ده صحيح. دكتور، ما هي اساس الضجه المثاره حاليا حول بعض الادويه، وخاصه انها يعني استوفت الشروط وهو انتاجها قبل سنه يناير 2005، وهي المهله المصرح بها للدول الناميه ان تنتج هذه الادويه. حضرتك ادينا فكره ببساطه شديده لغير المتخصص عن هذه الضجه المثاره، واين حق المستهلك في هذه العملية. حضرتك تقصدي الضربة الأمريكية ضد شركات الدواء المصرية. هو الحقيقة دي على أرض الواقع ملهاش أساس من الصحة. الشركات الأمريكية بتقول إيه؟ هي بس أمريكية؟ الحكومة المصرية هي مجموعة فارما شركات أمريكية، هي مالتي ناشونال كبيرة، ولكن الأصل فيها أمريكي. كل الإجراءات من خلال السفارة الأمريكية ومن خلال سفارتنا في مصر في أمريكا ووزير الخارجية الأمريكية طبعا يبقى في تضامن من الشركات، لكن الجوهر هو الشركات الأمريكية. واللي بيتحرك فيها الجهات المسؤولة الأمريكية. هم بيقولوا إنه الشركات المصرية في الفترة اللي هي قبل 2005 اللي يسموها الفترة الانتقالية، الفترة اللي فيها لسه ما طبقناش الاتفاقية بتاعت حكومة الكلفي كده في صياغتها الجديدة، الشركات المصرية سجلت عدد من الأدوية اللي هي بالضبط أدوية أمريكية أو أدوية بتاع شركات عالمية من غير ما تاخد موافقتها، وإنها سجلت عملت التسجيل ده من خلال السطو على معلومات توصلت إليها الشركات الأمريكية مش قبل 2005، وإنه هي خدت المعلومات دي عن طرق غير قانونية، وبالتالي الشركات الأمريكية بتطلب إيه؟ إلغاء تسجيل هذه المستحضرات اللي زي ما حضرتك قلتي قبل 2005. طب مش القانون بيقول لغاية 2005 مصرح ليها؟ هو لغاية 2005 تقدر تسجل الأدوية بصرف النظر على الارتباط بتاع الملكية الفكرية ده لغاية قبل يناير 2005. وفي نفس الوقت هي جابت المعارف اللي سجلت بيها دي مش من خلال الحكومة المصرية، مش من خلال المعلومات اللي أوردتها الشركات الأجنبية، ممكن عن أي طريق تاني جابتها، عن أي طريق تاني جابتها من الإنترنت، جابتها من أبحاث منشورة، جابتها من مكاتب استشارية موجودة في دول أخرى حتى في أمريكا نفسها وفي أوروبا أو في دول تانية، جابتها من أي حتة. المهم إن هي مثلا اتهاش من الملفات اللي موجودة جوه وزارة الصحة المصرية. أيوة. وما عملتش الكلام ده بعد يناير 2005 وهي الشروط اللي عندها في الملكية الفكرية. فهنا الحقيقة لا لوم على الشركات المصرية والشركات الأمريكية أو الجهات الأمريكية المسؤولة ملهاش حق في هذا الموضوع. وفي تقديري أنا هذه المسألة خدت أكبر من حجمها، يعني مصر كده تقول لا مالكمش حاجة، وشركات الأمريكية عملت الدوشة دي وهي عارفة في النهاية أنها هتوصل لهذا الاستنتاج يعني أو هذا القرار. لا هي كذبت ولا بس حصل إيه؟ حصل انشغال. بالضبط. طب يا دكتور دلوقتي يعني الارتفاع اللي بدأ بالفعل أو الارتفاع المتوقع في سعر الدواء، يعني هل هذه الاتفاقيات ليها دخل مباشر في ارتفاع سعر الدواء عالميا وخاصة في الدول النامية ولا إيه؟ إيه انعكاسات الاتفاقية دي على سعر الدواء؟ حضرتك بتسيري موضوع في غاية الأهمية والخطورة الحقيقة. الأدوية سعرها هيتغير بناء على يعني من وجهة نظري الظروف الآتية. الأدوية القديمة اللي هي قبل 2005 واللي تكون براءات اختراعها انتهت فترات الحماية بتاعتها، اللي هي يكون فات على براءات اللي اختراعها السنوات بتاعت الحماية، خلصت الحماية وتكون البراءة سقطت في الملك العام، يعني أي واحد يقدر يعملها وينتج بيها ومحدش يقدر يعاقبه. الأدوية القديمة دي أسعارها هتقل مع الزمن. طب ما هي مش افكت، مش مؤثرة، وطلعت أدوية جديدة أهم منها وإتاحة الحيوية بتاعتها أهم. دي يعني العلم في تقدم مستمر، مش معقول عشان احنا دول نامية نتعالج بطريقة متخلفة. انا بشكرك، هذا الكلام مهم، لان في بعض فين حقوق الانسان بقى هنا؟ الزملاء سواء في مصر او في دول نامية اخرى بيقولوا لا ما الادوية القديمة هترخص فنتعالج بيها ويبقى مش مهم ارتفاع الاسعار الادوية الجديدة. الدنيا بتتقدم والامراض بتزداد شراسة، وبالتالي عاوزين ادوية اكثر فعالية. ايه بقى الادوية الجديدة اللي بعد 2005 دي؟ ادوية جديدة معموله بتكنولوجيات احدث طبعا، واكيد مؤثره، فيها دروس مستوعبه من الادويه اللي قبل كده فبقت احسن من اللي قبل كده، واحتمال كبير ان هي فعلا احسن. اثرها الجانبيه اقل، صديقه للبيئه، فعاليه اعلى، صديقه للبيئه. هذه الادويه الجديده المؤثره اكتر طبعا في ظل الاحتكار اللي زاد حجمه عن طريق اتفاقيه حوار الملكيه الفكريه، وعن طريق بعد كده اتفاقيه التجاره الحره القادمه على كمان، اكيد اسعارها هتعلى، واكيد كل دواء جديد سعره هيعلى عن الادويه اللي قبل كده، يعني متوسط اسعار الدواء هيبقى دايما في تحرك للعالي. دي معناها ايه؟ اننا نخاف ان يجي وقت الناس تنقسم فيه نوعين من الناس، نوعين من البشر. مصر يتعالج بالأدوية اللي سقطت براءتها في الملك العام وانتهت فترات الحماية بتاعتها، وبشر تاني يتعالج بالأدوية الوراثية الأدوية الجديدة اللي كذا كذا كذا، في هيتعالج بالأدوية القديمة ويتعالج بالأدوية الجديدة. هنا الخوف، وأنا سعيد حضرتك بتصير هذه النقطة، إنه البشر يتصنفوا لصنفين. واحد يقول ده بيتعالج بالأدوية اللي سقطت عنها براءة الاختراع، لا ده بيتعالج بأدوية جديدة حاجة غير آدمية كذا كذا كذا. حتى لو إن البعض بيقول الأدوية القديمة درست أكتر وهي مضمونة أكتر حتى لو إن حد بيقول كده هو، فمجرد تقسيم الناس طبقا اللي يقدر يدفع أكتر ده أمر غير إنساني طبعا. ده حقيقي. ولازم، ولذلك يا فندم من وجهة نظري أن اتفاقية الملكية الفكرية مهما الدول الكبرى قعدت تحميها وتطورها وتعمل بلس وبتاع، لكن هي معرضة للانهيار ما لم يحدث فيها التوازن بين صالح المخترع من ناحية وصالح المستهلك المواطن العادي في كل مكان من الكرة الأرضية، خاصة في الدول النام. يعني ما يصحش ان بني آدم يموت لأنه معهوش فلوس الدواء ويكون الدواء ده موجود ومتاح مهما غالي سعره، في نفس الوقت اللي كل منظمات حقوق الإنسان بتطالب بحقوق الإنسان في حاجات يمكن مش مهمة زي ان الواحد يجد ثمن العلاج. صحيح. صحيح. دكتور رؤوف، ماذا عن شركات الأدوية التي تعمل في الدول النامية؟ هل ينطبق عليها نفس الشروط وأدويتها برضو هتبقى بنفس أسعار العالمية ولا بتبقى يعني أقل شوية ولا تنطبق عليها هذه الضوابط لحقوق الملكية الفكرية؟ كده تقصد ساعتك الفروع، فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في شركات دول نامية. هو طبعا المقصود بالفروع دي ده هي فروع لشركات أجنبية، إنها امتداد للشركة الأجنبية بس بيصنع مثلا في مصر بتوكيل وترخيص من شركة كذا، أكيد هيبقى أرخص من لو استوردناه. المفروض إنه هو يكون هل ده بيحصل فعلا؟ والمفروض إنه هو لا يحمل بالنفقات كما لو كان الشركة دي في أمريكا بالضبط. يعني بمعنى إن مش معقول والتسجيل المواد الخام وظروف التسجيل و و و و, و, و يسموها إيه الإتاوة. يعني هذه المسائل المفروض انها ايه يتم التعامل فيها بطريقه مختلفه، يعني الشركه دي على ارض بلد اخر، وان المفروض ان الشركه الام عاملاها مش بس عشان تمد في الاستفاده بتاعتها لنفسها، لكن عشان هي تفيد البلد اللي هي رايحه فيه. دي الحقيقه دي هذه مساله تحتاج الفحص دقيق ولمنظور سياسي في الفحص، بحيث انه يبقى فيه توصل لنقطه بين الاثنين، بين مصلحة البلد وبين مصلحة طبعا. الشركة اللي جاية أهلا بالشركة اللي جاية تفتح لها فرع في البلد النامي، لكن في نفس الوقت على أساس إيه هيبقى التعامل؟ على أساس أسعار الشركة الأجنبية كأنها برة ولا مفيش فايدة بقى؟ بالضبط كمان. ده أمر أيضا محتاج لانتباه الحقيقة. يعني أنا أقول لحضرتك، يعني دلوقتي أنا أتصور أنه من الصعب أن تلاقي عقد من عقود الشركات الأجنبية اللي اتعملت في مصر في الستينات. صعب. العقود دي بيبقى منصوص فيها ان الشركات دي تنقل تكنولوجيا وتصنع مواد خام في مصر، وده ما حصلش. شوف ساعتك ازاي. فالعقود دي مش موجوده، وبالتالي احنا نرحب بالشركات الاجنبيه، بس في نفس الوقت يبقى في مساله نقل تكنولوجيا طبعا، نقل معرفه، سعر ارخص، وهكذا. بالظبط. دكتور، يعني لا شك ان في ظل هذه الاتفاقيات الدوليه والقيود التي يعني تحملها هذه الاتفاقات الدولية خاصة في مجال الدواء، لا أمل لنا إلا في البحث العلمي، والحمد لله أن مصر يعني غنية بعلمائها والمبرزين العلماء مش عايز أقول العباقرة أيضا في المجالات العلمية المختلفة، خاصة العلوم الكيمياء الصيدلية والكيمياء العلاجية وخلافه. يعني كيف يكون البحث العلمي هو الأمل الوحيد للتغلب على مشكلة الدواء في المستقبل؟ هو يعني زي ما حضرتك تفضلتي انه الدواء ده سلعة تنتج اساسا من خلال البحث العلمي وتطور من خلال البحث العلمي وتعتمد في وجودها وفي تنافسيتها على البحث العلمي، وبالتالي كون ان البحث العلمي يهمل، البحث العلمي في مجال الدواء يهمل، معناها ان الصناعة بتهمل وان ملاش مستقبل. حضرتك قلتي احنا عندنا علماء، مال هي قايمه على ايه؟ يعني صناعه الدواء مش هي اساسها بحث علمي؟ اساسها بحث علمي، بس اساسها عند مين؟ عند العمل الدواء الجديد او عند اللي طور الدواء الجديد. امال انا بعمل ادويه قديمه، مش اللي بياخد الدواء الفورمولا زي ما هي ويجيب كل حاجه ويركبها يعملها زي يعني توليف صناعي توليف انا بجيب كل المواد بحطها مع بعض بنفس الصيغه اللي اتقالت بره واعملها. لا احنا عايزين ابتكار بقى. الابتكار الابتكار ما يجيش غير بانشطه البحث بالظبط. في هذا الاطار لا يكفي ان يكون لدينا اعداد زائده عن الحد وعن الحاجه من الكيماويين والعلماء والمهندسين والصيادله. لا طيب كيف يعني تشجع الدوله البحث العلمي في مجال صناعه حضرتك؟ اسمحي لي ان انا اشبه المساله بمرض السكر. في مرض السكر بيحصل ايه؟ السكر بيرتفع في الدم، يبقى مريض السكر عنده السكر في الدم اعلى من العادي، عالي قوي يعني. المفروض يبقى المفروض السكر اللي في الدم ده يمر من الدم ويوصل للعضلات ويوصل للمخ، بس في خلل بقى، خلل بيخلي السكر ما يتنقلش من الدم للعضلات وللمخ. كويس. فرغم ان البني ادم اللي ماشي اللي عنده السكر ده عنده دم كتير، عنده جلوكوز كتير في الدم، عنده سكر كتير في الدم، لكن جسمه بيستفادش منه. احنا انا اقول كده، اسمحي لي والساده المشاهدين يعذروني في هذا. طب ده جانب المظلم. علماء كتير بس دول ما بيستخدموش في المخ وفي العضلات، بحيث ايه؟ كان عطش في ظل وفره. طب ما هو الحل؟ الحل ان احنا نتابع ان مساله دي حياه او موت. خلاص ننتبه. ايه ده احنا على لا ننتبه. شوفي مش ننتبه انا ولا حضرتك ولا ولا ولا ساينتست او مفكر لوحده، ننتبه كسيستم. انه ايه؟ انه الابداع عمليه منظوميه، مش عالم لوحده. مهما زاد عدد العلماء لازم في بعد مؤسسي في عملهم. لازم يحصل تمكين للعلماء من منظور مؤسسي. التمكين اللي من منظور مؤسسي ده يحتاج لايه؟ يحتاج لسياسه علميه، يحتاج لسيناريو استراتيجيه، يحتاج لخطه. لما يكون في سياسه يبقى نقدر نقول ايه؟ انه سياسه معناها ان انا احدد الاهداف مع الزمن. طب يعني بعد هذه الاتفاقيات والملكيه الفكريه في صناعه الدواء، الم تتحدد السياسه الجديده لتواكب هذه المعطيات الجديده؟ الحقيقه يا فندم انا اقول لك دلوقتي، لغايه دلوقتي ما تحددتش، لكن المساله بقى ان كنا نستعد لهذا حتى من الثمانينات، فده ما عارفين ان في اوروجواي شغاله، دوله اوروجواي من 86، وان دخلت فيها تريبس هيعملوا فيها حاجه خاصه بالملكيه الفكريه، كان لازم ننتبه. ويعني اقول ان حصلت نوع من التنبيهات من المفكرين، لكن دلوقتي نلحق ازاي يا دكتور؟ مش هنبكي على لبن المسكوب. شوفي حضرتك يعني كلمه مفيش داعي نبكي على اللبن المسكوب ما تكفيش. لازم نشوف ليه سكبنا اللبن. طبعا عشان نغير ليه؟ عشان نغير. بس المهم نلحق. طبعا انا بقول لحضرتك المساله دي محتاجه لثلاث حاجات. انا عندي الافراد الجيدين، عندي الافراد الجيدين. الافراد دول ما يقدروش يعملوا اي حاجه من غير ثلاث حاجات قبليهم، اللي هم سياسه خاصه بربط العلم بالصناعه الدوائيه، سيناريو ده يتم ازاي في اي توجهات وفي اي اطر وعلى زمن قد ايه. نمره الثلاثه اداره جيده. إدارة جيدة. لو الثلاث حاجات دول السياسة والاستراتيجية والإدارة اتحطوا، الأفراد دول هيبقوا حلوين قوي وهينتجوا قوي قوي قوي. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذ الدكتور رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. شكرا دكتور. أشكر حضرتك. العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة، من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. الهندسة الصوتية محمود صبري.